بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قعدنا نتكلم عن الأناجيل الأربعة آخر مرة بس، وبعدين اتكلمنا على أعمال الرسل. مش هقدر أعيد اللي أنا قلته في الأناجيل لأن احنا حكينا حاجات كتير، بس عاوز بس أفكر إن احنا كان في اقتباس قريناه قبل كده بتاع الترجمة اليسوعية اللي بتقول إن الكتب دي عمل مؤلفين ومحررين، وقلنا ان المحررين دول بيشتغلوا على في من الكتابات اللي اشتغل عليها محررين نوعين. نوع الكتاب اللي فضل بين ايدينا هو بعد عملية التحرير زي انجيل يوحنا، ان اتضافت له مقدمة واتضافت له اصحاح 21 واتضافت له لحمات في النص، والنسخة قبل عملية التحرير دي فقدت غير موجودة بين ايدينا الان. وقعدنا نقرأ الكلام اللي موجود في مدخل الترجمة اليسوعية عن انجيل يوحنا، وقلنا على كتاب اعمال الرسل ده بقى كتاب برضو حصل له عملية تحرير، يعني بعد ما المؤلف ألف الكتاب ورجع ونشره في حد خد النسخة المنشورة اضاف عليها حاجات وعدل فيها واعاد نشره مرة تانية. فعندنا الأعمال الرسل النسخة قبل التحرير وبعد التحرير. وبعدين بقى رسائل بولس، احنا قلنا لغاية دلوقتي العهد الجديد متقسم أناجيل وأعمال ورسائل، والرسائل دي متقسمة قسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا شيخ سامي. قلنا الأناجيل والأعمال والرسائل والرؤية. الرسائل دي متقسمة قسمين كبار، قسم اللي هما رسائل بولس، وهتلاقوا في الصفحة التانية الرسائل العامة أو الرسائل الكاثوليكية. تمام؟ رسائل بولس دي احنا قلنا برضو من ضمن كتابات الكتاب المقدس في كتابات مش مكتوب عليها خالص اسم المؤلف، وكتابات تانية مكتوب عليها اسم المؤلف لكن متقسمة تلات أقسام: كتابات فعلا هو اللي كاتبها، كتابات مزورة، كتابات الاسم متشابه. فهو اسمه يوحنا يقوم هم قايلين ده يوحنا ابن زبدي رغم ان مفيش دليل على كده. ففي رسائل بولس العلماء بيقسموا رسائل بولس تلات أقسام: قسم اللي هم فعلا بولس كتب الرسائل دي، وقسم احنا عندنا شك بولس كتب الرسائل دي، ممكن يكون كتبها وممكن ما يكونش كتبها، وقسم احنا متأكدين ان بولس ما كتبهاش. فنعلم كده مع بعض على الرسائل اللي العلماء عارفين ان بولس كتبها، هم سبعة العلماء متأكدين ان بولس كتبها. رسالته لروميا اللي هي اول رسالة خالص، الرسالة الى كنيسة روما، وبعدين رسالته الاولى والتانية بتوع كورنثوس اللي هو بعد روميا على طول، ورسالته الى اهل غلاطيا. تمام؟ ورسالته الى كنيسة فيليبي، ورسالته لأهل تسالونيكي الأولى، ورسالته لفيلمون هتلاقوها في الصفحة اللي بعديها. تمام؟ دول سبع رسائل العلماء متأكدين إن بولس كتبه. في بقى ثلاث رسائل فيهم شك، وثلاث رسائل متأكدين إن بولس ما كتبهمش. الثلاث رسائل اللي فيهم شك رسالته لأفسس، ورسالته لكولوسي، ورسالته التانية لتسالونيكي. تمام؟ طيب، والتلات رسائل اللي احنا متأكدين ان بولس ما كتبهمش تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، رسالته لتيتوس. في الاخر خالص الرسالة الى العبرانيين، دي اصلا مش مكتوب عليها اسم بولس، لكن معظم المسيحيين في العالم كإيمان بيعتقدوا ان بولس هو كاتب هذه الرسالة، بسبب ان في نهاية الرسالة كأن الكاتب عاوز يحيلك ان بولس هو اللي كتب الكلام ده. يعني هو ما كتبش في الرسالة ان بولس هو اللي كاتب. تعالوا كده نفتح في العهد الجديد اول رسالة لبولس اللي هي رسالته الرومية. رومية 1:1. طيب هو كاتب ايه؟ بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. كل الكلام ده عن مين؟ يسوع المسيح ربنا. فهو غالبا في رسائل بولس بيبتدي بالجملة دي، بولس عبد ليسوع المسيح. طيب تعالوا كده نفتح رسالته الأولى لكورنثوس، نبص كده بادئ الرسالة ازاي. كورنثوس الأولى 1:1، نفس الكلام، بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسوستانيس الأخ. يعني دي رسالة كده تحس انه بولس ومعه واحد تاني بيقدموا التحية يعني للكنيسة التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين مش عارف كذا كذا كذا كذا. تعالوا نبص كده على كورنثوس الثانية 1:1، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية كذا كذا كذا كذا. طيب افتحوا كده رسالته لتيتوس، نقرأ رسالة بولس لتيتوس 1:1. تيتوس نفس النظام برضو، بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختار الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فهو بولس إيه؟ لا تيتوس، في رسالة تانية اسمها تيتوس. فهو بولس متعود إنه يبتدي الرسالة بإنه بيذكر اسمه وبيسلم على الناس اللي هو إيه بعت لهم الرسالة. افتحوا كده بقى الرسالة إلى العبرانيين، عبرانيين 1:1. الرسالة دي في كتاب من ضمن الكتب اللي هي في كتابات كده اسمها دراسات بيبلية، من كلمة بيبل يعني دراسات كتابية يعني، بس الكاثوليك العرب بيحبوا يستخدموا الكلمة معربة بيبلية كده يعني دراسات بيبلية. فهي سلسلة كبيرة حوالي 30 كتاب كده، من ضمنهم كتاب مكتوب عليه الرسالة إلى العبرانيين. أول ما تفت المفروض الكتاب ده بيتكلم عن الرسالة إلى العبرانيين، فهو كاتب أول ما تفتح الكتاب ده هو تلاقيه بيتكلم عن الرسالة إلى العبرانيين، بيقول إن الرسالة دي ما كتبهاش بولس، ما اسمهاش الرسالة إلى العبرانيين، ولم تكتب إلى العبرانيين. جاب منين الكلام ده؟ ان الرسالة ما فيهاش اي حاجة تدل على كده. يعني انت اقرأ الرسالة كده، احنا شفنا في الرسائل التانية بيسلم ويقول للناس اللي في كنيسة كورنثوس، للناس اللي مش عارف مين، فبتبتدي بتقدر تستشف من بداية الرسالة بولس هو بيكتب وكاتب لناس معينين، فتقدر تقول كحكم مبدئي الرسالة دي منسوبة لبولس وكاتبها الناس معينة. لكن لما تقرأ في العبرانيين كاتب ما جابش سيرة بولس، كاتب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته كذا كذا كذا كذا. ما جابش سيرة بولس ولا جاب سيرته وبيكتب لمين. فالرسالة دي عند العلماء في ركن لوحديها غير ال13 رسالة التانيين اللي عليهم أسامي بولس. بس المسيحيين بشكل عام بيقولوا العبرانيين كتبها بولس. طب هما ايه اللي خلاهم يجي في بالهم ان اللي كتب الرسالة دي هو بولس؟ لان انت لو فتحت اخر اصحاح خالص في العبرانيين, يعني اخر رسالة خالص الخاتمة, هتلاقي بولس بيقول, او الكاتب يعني اللي هم على اساسه قالوا ان هو بولس, بيقول في 13:22, واطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ, لاني بكلمات قليلة كتبت اليكم. اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموثاوس الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين, يسلم عليكم الذين من إيطاليا, النعمة مع جميعكم أمين. فهم بيستشفوا الكلام ده كان لما بولس في روما, وإنه بيتكلم عن تيموثاوس اللي هو تلميذ بولس وكان دايما مصاحبه من أيام أعمال الرسل. فهم بيحاولوا يستشفوا إن بولس هو اللي كتب الكلام ده, لأنه بيحكي عن ناس وبيحكي عن مكان كان فيه بولس, وبولس كان يعرف الناس دي اللي هو تيموثاوس. لكن العلماء لما بيعملوا مقارنات كثيرة جدا ما بين الكلمات والمصطلحات والأسلوب والأوصاف وحاجات كتير ما بين الرسالة دي ورسائل تانية احنا متأكدين ان بولس كتبها, بيقدروا يعملوا جدول فروقات, وان واضح جدا ان اللي كتب الرسالة دي مش هو بولس اللي احنا عارفين اسلوبه ومصطلحاته وازاي بيشرح وازاي بيتكلم وهكذا. طيب وباقي الرسائل, يعني العبرانيين مع نفسيها ما عليهاش اسم بولس ولا مكتوب عليها ان هي للعبرانيين ولا اي حاجة. باقي الرسائل التلاتاشر دول العلماء قسموها على اي اساس؟ ان هما سبعة متأكدين ان بولس كتبهم, ثلاثة مشكوك فيهم, ثلاثة عارفين ان بولس ما كتبهم شيء. قالوا اصلي في اعمال الرسل محكي بالتفصيل رحلات بولس التبشيرية, كان له ثلاث رحلات تبشيرية محكية عنهم بالتفصيل في اعمال الرسل. كان دايما بيخرج من الكنيسة في اسمها ايه دي البتاع اللي في تركيا دي, انطاكيا, كنيسة انطاكيا, ويقعد يلف لفة كده ويرجع تاني لكنيسة انطاكيا, ويعمل رحلة تانية ويلف لفة ويرجع, ويعمل رحلة تالتة, وفي الرحلة التالتة دي اتقبض عليه ودو روما, واعمال الرسل بيخلص ان بولس استقر في روما. فالعلماء بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاحداث التاريخية الموصوفة في اعمال الرسل, ويشوفوا الرسائل بتاعت بولس بنقدر نلاقي لها مكان في قلب الوصف التاريخي ده وفي قلب التفاصيل اللي احنا عارفينها عن رحلات بولس التبشيرية. السبعة دول بيلاقوا مكانهم بشكل مظبوط بحسب الاوصاف التاريخية اللي ذكرها كاتب اعمال الرسل عن رحلات بولس التبشيرية, وعن التفاصيل اللي حكاها كاتب اعمال الرسل عن اهالي المناطق اللي زارها بولس دي والكنائس اللي هو اسسها. فاهمين ازاي؟ احس ان انتوا مش مركزين. مش مركز ليه يا عم؟ هو كاتب اعمال الرسل لو انت فتحت في اخر كتاب اعمال الرسل هتلاقي ان فيه ثلاث خرايط. ايه الثلاث خرايط دول؟ رحله بولس الرسول الاولى, ورحلته الثانيه, ورحلته الثالثه. جاب منين الرحله الاولى والثانيه والثالثه دي؟ هم محكي عنهم بالتفصيل في اعمال الرسل في اصحاحات تقريبا من اول كام هطلع لك انا اهو, في اول الاصحاح 13 لغايه اخر الكتاب بيحكي عن رحلات بولس. فالرحله الاولى دي محكي عنها في الاصحاح 13 و14, والرحله الثانيه محكي عنها في الاصحاح 15 16 17 18, والرحله الثالثه محكي عنها من 18 لاخر الكتاب اللي هي اخرها اتقبض عليه ودوا روما عشان يحكموه قصاد القيصر. اليهود كانوا عاملين له كمين عشان كانوا مخنوقين منه, حاجات كده مشاكل عائليه ما لناش دعوه بيها. المهم ان الرحلات التبشيريه دي مشاكل عائليه عشان هو المفروض بولس يهودي وهم يهود في بعض ما لناش دعوه. المهم يعني ان الرحلات التبشيريه دي محكيه بالتفصيل في اعمال الرسل, ومحكيه هو بولس راح وبشر بايه, والناس كانوا بيعملوه ازاي، والناس كانوا من انهي خلفيات، يهود ولا وثنيين. فبنقدر مع الاوصاف دي نقارن الرسائل ونشوف محتواها الايماني ونشوف اوصافها التاريخية للناس اللي كانوا عايشين واحوالهم كمسيحيين وهكذا. فبنلاقي ان كأنه زي البازل كده بيركبوا في بعض. الرسائل المشكوك فيها دي، اقصد ان انا لما اجي اشوف تاريخيا هل في فترة زمنية بحسب ما محكي انه سافر وراح وجه، هل في فرصة كان ممكن فعلا يكتب الرسالة دي ويكتبها فعلا للناس دي ويتكلم عن الحاجات دي؟ لما بشوف في اعمال الرسل بلاقي ده يعني منطقي جدا جدا، فمنقول فعلا بولس كتب رسالة الرومية بحسب ان هو فعلا راح للناس دي وقعد عندهم والظروف التاريخية والوقت يسمح. يعني فاهم ازاي؟ ممكن مثلا راح عمل رحلة تانية، عمل رحلة ثالثة، بس بحسب التفاصيل مفيش وقت احنا شايفينه ان ممكن يكون كتب رسالة لناس معينين ويحكي عنهم في الحاجات دي. الموضوع ده يعتبر دراسة مستفيضة في رسائل بولس، بس احنا بنقول فكرة عامة ليه منين هم قدروا يصنفوا. فالرسائل اللي هم متأكدين ان بولس كتبها هي اللي بتتوافق تماما مع الاحداث المسرودة في اعمال الرسل لرحلات بولس التبشيرية. الثلاث رسائل التانيين اللي فيهم شك دول يا اما فيهم بعض التفاصيل اللي بتخالف التاريخ المعروف عن المسيحيين الاوائل دول، فاهم ازاي؟ يعني ده بيحكي عن حاجات لا يمكن تكون كانت موجودة على ايام بولس، يا اما بتحتوي على افكار لاهوتية ايمانية عقائدية ما تكلمش عنها بولس، او احنا مش متعودين نشوف ان بولس بيتكلم عن المسائل دي، او دي مسائل غريبة ما شفناش زيها في الرسائل التانية. حاجات زي كده اللي هي مفيش فرصة انه يكون كتب رسائل دي فعلا، المحتوى غريب، تفاصيل تاريخية غريبة. بس مع مقارنات كده وبعض النظريات بيقولوا بس احتمال والله ممكن يكون كتب الكلام ده، احتمال ما يكونش كتب. التلات رسائل بقى الاخرانيين دول اللي هم عارفين ان بولس ما كتبهمش، ان فيها تفاصيل صارخة مخالفة للي كان موجود على ايام بولس. يعني بيفرد الصفحات انه مثلا يتكلم عن هيكلة الكنيسة، والكنيسة على ايام بولس ما كانش ليها هيكلة ولا كان ليها اسقف ولا كان ليها شماس ولا كان ليها الرتب دي. كان على ايام بولس الكنيسة عبارة عن جماعة مؤمنين كلهم مساويين لبعض، ما فيش حد فوق حد والكلام ده كله، وكان عددهم قليل اصلا فما كانوش محتاجين الكلام ده. فالمهم التقسيمات دي مبنية على ادلة عند العلماء. اتفضل. بس دي الحاجات اللي هي فيها شك والحاجات اللي هي تأكيد ان هي مش هما الموضوع ده له دعوة بقضية القانونية. غالبا احنا قلنا ان الكتاب بيصبح كتاب قانوني لما المسيحيين بيؤمنوا ان اللي كتبوا شخص له سلطان اللي هو رسل المسيح. فهو لما المسيحي بيؤمن ان الكتاب ده كتبوا واحد من رسل المسيح بيصبح الكتاب مقدس بالنسبة له او كتاب قانوني. الموضوع ده عليه بقى خلاف عند المسيحيين. في الاخر بنوصل لنقطة ان مدام الكنيسة قبلت الكتاب ده فخلاص احنا بنقبله، حتى لو العلم ثبت ان مش بولس اللي كتبه، حتى لو العلم ثبت ان الجزء ده اضافة على الكتاب، زي ما قرينا الجزء بتاع قصة المرأة الزانية، قال لك ده من مرجع مجهول وادخل في زمن لاحق، ومع ذلك فهو جزء من قانون الكتاب المقدس. ليه؟ الكنيسة قبلته، فات قرون والكنيسة قبلته، خلاص يبقى مقدس وقانوني. يعني القانون دي تبع أخطار بس؟ إيه؟ قانوني دي مش تبع أخطار التانية تكون قانوني لا، كلمة قانوني بشكل عام بالنسبة للأجزاء الكتابية بيمشي من أول، هي مش بتوصل لغاية العدد إن يعني مجرد عدد نتناقش فيها هل هو قانوني ولا مش قانوني، بس اللي بيتناقشوا عنه إنه قانوني ولا مش قانوني قصة المرأة الزانية مثلا، لأن دي قصة كبيرة، نهاية إنجيل مرقس لأن ده جزء كبير، والأجزاء اللي هي إيه مختلف عليها في العهد القديم اللي هم السبع أصفار، وفي بعض الإصحاحات زيادة، يعني مثلا الكتاب في الناحية الثانية ثانية الكتاب بتاع الكتاب المقدس الأصفار القانونية الثانية مش بيحكي ان بس السبع كتب هم اللي عليهم خلاف، لا ده في اصحاحات، يعني ايه عندك هنا تتمت سفر استر، سفر استر ده موجود اصلا في العهد القديم، بس ايه قالك ان في اصحاحات من 10 ل 16 موجودة في الترجمة السبعينية مش موجودة في النص العبري، فانت لو فتحت الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد دول تبص على سفر استر هتلاقيه تقريبا بيخلص عند الاصحاح التاسع، من 10 ل 16 دول موجودين بس في النص اليوناني، وفي برضو تتمت سفر دانيال ويشمل بقية الاصحاح الثالث كما يضم اصحاحين اخرين هما 13 و 14، يعني في قصة معينة كبيرة في الاصحاح الثالث مش موجودة في العبري موجودة في اليوناني، وبعدين دانيال في النص العبري 12 إصحاح بس، في إصحاحين زيادة في النص اليوناني، كل دول يتقال حواليهم هل هم قانونيين ولا لا. النص اليوناني السبعينية ده الترجمة السبعينية، فهو بيقبل العالم ده بيقبل ان الكتاب ده قانوني رغم ان ثبت له ان بولس ما كتبوش، لانه فيما بعد بيعتقد ان لو بولس اللي ما كتبوش واحد من تلاميذه هم اللي كتبوه، او في الاخر حتى لو انا ما اعرفش مين اللي كتبه سواء تلاميذه ولا لا، في الاخر بيقول الكنيسة في العصور الاولى قبلتها على انها مقدسة فخلاص تبقى مقدسة، وتبقى هي اعترفت او صدقت على ان محتواه ما يخالفش الايمان المسيحي ومقبول بالنسبة له. ده الفيصل في الاخر عند المسيحيين، قضية الكنيسة قبلت ولا ما قبلتش، والسؤال اللي دايما يتكرر يعني هو ينفع دلوقتي بعد مش عارف كذا سنة يكتشفوا حاجة ويقوموا ضايفينه للكتاب؟ لا ده ما بيحصلش، هم بيعتقدوا ان الامور دي خلاص هي في نطاق الست قرون الاولى، بعد كده ما فيش كلام، يعني الامر اللي ترسخ في كنيسة معينة في الست قرون الاولى هو ده اللي بالنسبة لهم بيستمر لغاية الاخر، ما ينضفش عليه ولا يتلعب فيه. لا طيب المهم يبقى احنا كده خدنا بالنا هم منسوب لبولس 14 رسالة، العبرانيين دي برا اللعبة خالص، ال13 التانيين متقسمين 7 و3 و3، 7 متأكدين ان بولس كتبهم، 3 مشكوك فيهم، 3 عارفين ان بولس ما كتبهمش. بيعرفوا منين الحوارات دي؟ بيقارنوها بأعمال الرسل، بيقارنوها بالخلفية التاريخية وأحوال المسيحيين وأفكار بولس وكل الحاجات دي. طيب نفوت كده على اسم بس قبل ما نشوف رسالة والتعليقات اللي الراجل كاتبها دي، انا قلت ان رسائل بولس دي او كتب العهد الجديد بشكل عام كتابات، انت سديت على الراجل كده كتابات طرأت لظروف معينة، يعني بحسب تعبير المسيحيين الكنيسة وجدت الحاجة للكتب دي. فمثلا الأناجيل الأربعة اتكتبت ليه؟ قال لك يا إما زي ما لوقا بيقول ظهرت كتابات كتير فاحتاجت الكنيسة ان يعملوا بقى هم الكتابات اللي تبقى المرجعية بالنسبة لهم عشان ما يتلخبطوش في الكتب الكتير، او مثلا ان وجدوا ان التلاميذ بدأوا يموتوا فخافوا ان الروايات الخاصة بالمسيح تضيع فبدأوا يدونوها. في نظريات كتير، المهم كل النظريات دي بتدعم فكرة ان الكتب دي طرأت لأسباب معينة لحاجات معينة في المجتمع المسيحي الاول. يعني ما تحسش ان هو مفهوم، لا ده هو كتاب الهي موجود من الاول، انا عندي مشاكل برجع له، لكن مش مشكلة معينة تطرأ اقوم كاتب كتاب. فاهم ازاي؟ برضو رسائل بولس كده. رسائل بولس قلنا ان بولس بيكتب رسائله لسبب من اربعة، يا إما هو عاوز يشرح عقائده زي اللي رسالته لأهل روميا، ورسالة بولس لأهل روميا تقريبا أكبر رسالة له وبيتكلم فيها باستفاضة عن معتقداته والخلاص وإزاي ندخل الحياة الأبدية والكلام ده كله. السبب الثاني إن في مثلا مشاكل أخلاقية في المجتمع المسيحي، إن ناس بتزني أو تكذب أو أو أو، فبينصحهم ويرشدهم. في المشكلة الفتنة الطائفية، ان المجتمعات المسيحية الاولى كان غالبا يا اما مسيحيين من خلفية يهودية يا اما مسيحيين من خلفية مسيحية، فكان بيحصل ما بينهم خناقات بشكل جوهري حول موضوع الالتزام بالشريعة. فالمسيحيين اللي من خلفية يهودية كانوا ما زالوا متمسكين بشريعة موسى، وكانوا ما زالوا متمسكين بالختان، وكانوا بيقولوا للمسيحيين التانيين اللي من خلفية وثنية ان انتوا لازم تلتزموا بالشريعة ولازم تختتنوا على كبر. فكان الموضوع ده بيتعب المسيحيين اللي من خلفية وثنية، فكان بيعمل نوع من انواع الانشقاق في المجتمع المسيحي. فكان بولس بيتعامل مع الخلافات الطائفية دي. اخر سبب هو ان بولس كان بيتعامل مع قضية المعلمين الكذبة، ان ناس غير بولس او ناس ظهروا في مجتمع بولس او ناس ارتدوا عن بولس وبدأوا يبشروا بمعتقدات مخالفة لبولس. يعني احنا لو قرينا رسائل بولس هنكتشف ان كان في ناس بيزوروا رسائل باسم بولس عشان يخدعوا الناس، او كانوا بيدخلوا في وسط مجتمعات بولس يدعوا ان هم مؤمنين لكن كانوا بينشروا تعاليم مخالفة لتعاليم بولس، او ناس انداد لبولس يعني ما هماش منافقين. فاهم؟ يعني في اكتر من طريقة كانوا بينشروا معتقداتهم الباطلة، يا اما هما من برة يزوروا رسالة ويبعتوها للناس بتوع بولس فيفتكروا ان بولس هو اللي كاتب الكلام ده فيضلوا. مثل يعقوب البار. ايه؟ يعقوب البار. ولا مثل يعقوب البار اخرى. لا، القصة بحسب الأدلة ما كانش يقصد بها رسالة يعقوب. المهم احنا دي تعتبر دراسات موسعة بس بناخد فكرة يعني. ففي ناس كانت بتزور رسائل وتبعتها علشان تخدع الناس ويفتكروا ان بولس اللي كاتب الكلام ده ما هوش بولس. في ناس كانوا بيعملوا زي المنافقين ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوا ان هم متبعين لبولس لكن ينشروا تعليم كاذبة وباطلة وما بيسمعوش كلام بولس. او ساعات ناس زي بولس بيسافروا بيروحوا فيجي واحد من برة، اصل بولس مش قاعد لهم، هو بولس عمل كذا رحلة. فاهمين ازاي؟ فراح مرة لروما او مثلا راح مرة لغلاطيا وانشأ كنيسة هناك، يعني جماعة امنت وكده، وبعدين بيروح هو ويسافر اماكن تانية فيسمع ان حصلت حاجة في غلاطيا فيقوم بعت لهم رسالة علشان يحللهم مشكلتهم. فممكن وبولس مش في المكان يجي ناس تانيين برضو بيعملوا رحلات تبشيرية بس عقائدهم غير العقائد اللي بولس بيبشر بيها. فدي كانت مشكلة المعلمين الكذبة او التعليم الكذبة. يبقى الاربعة هم انه بينشر تعليمه، بيعالج المشاكل الاخلاقية، بيتعامل مع الفتنة الطائفية، وبيتعامل مع مشكلة المعلمين الكذبة. نقرأ كده بقى عن كل رسالة الراجل ده كاتب ايه. انا قلت قبل كده ان التعليقات دي مش انا اللي كاتبها، دي منقولة من كتاب تقديم الكتاب المقدس من الصفحة 12 ل 19 وصفحتي 36 و37، دول تقريبا اللي هم الجزء الاخراني بخصوص الاسفار القانونية التانية. تمام، يعني هو من في الكتاب من 12 ل 19 اتكلم على العهد القديم، بعد كده دخل على العهد الجديد، وفيما بعد اتكلم على الاسفار القانونية التانية، فهم تضيفهم كلهم مع بعض. الرسالة الى كنيسة روما تقدم العقائد المسيحية الاساسية والتطبيق العملي في حياة المؤمنين مع جزء خاص بشعب إسرائيل وسيادة الله. فهو بولس في الرسالة دي بيشرح عقائده بشكل مستفيض، وقلت قبل كده ان رسالة بولس لكنيسة روميا او لأهل روميا، او ساعات بتلاقي رسالة روميا يعني تتعود الأسامي دي كلها مقصود بها نفس الرسالة. غالبا الناس لما بيشيروا للرسائل دي ما بيكتبش رسالة بولس الى كنيسة روميا، لا بيكتب روميا كذا كذا الاصحاح العدد، كورنثوس واحد او اثنين كذا كذا، او كورنثوس الاولى كورنثوس الثانية وخلاص، ما بيقعدش يكتب كل ده رسالة بولس الى كذا كذا. طيب، فهو بيشرح عقائده بشكل مستفيض، وبرضو تكلم على قضية بني إسرائيل وإن الخلاص من اليهود، وبيقدم نظرية إن اليهودي مفضل من الله على سائر البشر، لكن برضو ده ما يمنعش إن الخلاص لكل الناس. يعني هو بيقول إن الخلاص ده لليهود أولا وبعد كده الباقي الناس يعني ممكن يدخلوا عادي، بس هو اصلا اليهود. وفي الرسالة دي قعد يقول هما اليهود متميزين عن باقي الناس في ايه، او ربنا ميزهم بايه وكده، يعني بيقعد يحكي في المواضيع دي. عاوز بس بمناسبة الكلام ده نفتح كده روميا الاصحاح الثالث من بدايته، هو عمال يتكلم بيقول إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان. يعني عاوز بيتكلم عن اليهود وكده، أصل هو في الأول خالص بدأ يتكلم من الأول، من أول قصة إبراهيم وقصة الختان، وقصة الختان دي في العهد القديم عهد أبدي. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل بحسب العهد القديم أمر إبراهيم عليه السلام أنه يختتن وأهل بيته يختتنوا، اللي هم أولاده كده يعني وعبيده الذكور وكده. وبعدين بحسب العهد القديم ربنا قال لإبراهيم أن الختان ده هيكون عهد أبدي. يعني إيه؟ يعني كل اللي هيلتزم بالختان ده هيكون هم دول أتباع إبراهيم الملتزمين بالشريعة. فطبعا بولس إيه ابتدى يتكلم عن الموضوع ده وانحرف تماما عن القضية دي، وكان له تفسير بموضوع الختان وقال ان الختان ده بقى باطل واحنا ما بقيناش ملزمين بان احنا نلتزم بالشرائع، حاجات زي كده يعني. المهم علشان كده هو بيبدأ النص ده بيقول ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان، فبيقول كثير على كل وجه. يعني اليهودي يعني له أفضال أو حاجات بتميزه كتير جدا. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، يعني ده أول فضل لليهود إن ربنا استأمنهم على أقواله، وده بنشوف فيه نفس معنى الآيات اللي بتقول إن الله عز وجل استحفظهم على كتاب الله. ففي سورة المائدة 44 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. دي إجابة الشبهة اللي بتقول هو ربنا مش قادر يحفظ كتابه، لما احنا نقول كتابكم متحرف فهو يقول هو ربنا مش قادر يحفظ كتابه، فاحنا نقول هو انت جبت منين ان ربنا قال انه هيحفظ الكتب دي، ولا انت بتلزمه بانه يحفظها بمزاجك؟ ففي كتب السابقين كانوا هم المستأمنين عليها، او كانوا هم المأمورين بان هم يحفظوا عليها، مش ان كنوع من أنواع النعم من الله عز وجل أو كفضل من الله إن الله عز وجل هو اللي هيحفظ هذه الكتابات من التحريف. لا، كانوا أهل الكتب دي هم المسؤولين عنها، هم اللي حفظوا عليها، هم اللي علموها، وهكذا كمجهود بشري. فهو بيقول أما أولا فلأنه مستؤمن على أقوال الله، وبعدين بولس بيقول فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء، يعني دول طلعوا ولاد كلب ما حفظوش، ما كانوش أهل للأمانة، ضيعوا الأمانة، أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ يعني إيه؟ يعني ربنا استأمنهم على الكتب وهم ما حفظوش عليها، ده عيب فيهم ولا عيب في ربنا؟ عيب فيهم. فبيقول فلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله، حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. فده المعنى، يعني إن ربنا استأمنهم على الكتب بس هم ما كانوش أهل للأمانة وما حفظوش عليها، ده عيب فيهم ولا عيب في ربنا؟ لا، مش عيب في ربنا، عيب فيهم، هم اللي ولاد كلب ما حفظوش على الكتب وحرفوها وضيعوها. في نص تاني رائع في أعمال الرسل بمناسبة قضية الاستحفاظ، ودي رد على الشبهة دي ان هو ربنا متكفئ، ربنا مش قادر يحفظ كتابه، فنقول له لا، ربنا استأمنكم على كتبه وانتوا اللي ما حفظتوش عليها، فالعيب فيكم، انتوا اللي وحشين وتستاهلوا ضرب الجزم. طيب استيفانوس، لا مش استيفانوس، هو في وعظة من الوعظات، بس خلينا افتكر بس. استيفانوس كان، شوف وعظة قد ايه، تقريبا اصحاح كامل، واحد اسمه استيفانوس راح قعد يتكلم قصاد اليهود في اعمال الرسل الاصحاح السابع. احنا هنقرا من 51، بس انا هقول لك الخلفيه عشان تبقى فاهم، ان استيفانوس ده كان بيتكلم مع اليهود، فاليهود اتضايقوا منه فعملوا زي مناظره. هو كان بيقول ايه؟ ان فنهض قوم، ده 6-9، فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتريونك، اسامهم كالكع كده، يحاورون استيفانوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به. وبعدين راحوا عملوا ايه؟ حينئذ دسوا للرجال يقولون اننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. لبسوا تهمه، الرجل ده بيشتم في سيدنا موسى وبيقول كلام باطل على ربنا، عشان هم جم ينظروه ما عرفوش يردوا عليه افحمهم. فراح استيفانوس عشان يدافع عن نفسه راح قايل الوعظه الطويله العريضه دي، عشان يقول لا، ده انا عارف كويس قوي مين موسى وما بقولش كلام باطل على ربنا. فقعد يحكي بقى القصه من اول موسى، من اول ابراهيم لغايه موسى لغايه كذا كذا كذا. وفي اخر الوعظه اتعصب على اليهود، راح قايل ايه في 7:51، يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان. يعني ايه غير مختونين بالقلوب؟ يعني انتوا بتنفذوا شريعة ربنا كده منظر، لكن ما بتنفذوش شريعة ربنا في قلوبكم. انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك انتم. اي الانبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. يعني ايه؟ يعني هم بيقول ده انتوا ابائكم قتلوا الانبياء اللي تنبأوا عن مجيء المسيح الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. يعني ايه اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه؟ يعني ربنا نزل لكم الناموس وانتوا ما حفظتوش عليه، ده معنى كلمة ولم تحفظوه بالرجوع للغة الاصلية. يعود على العهد القديم. ما هو ما كانش اصلا العهد الجديد اتكتب على ايام استيفانوس، فده استيفانوس ده اول واحد شهيد في المسيحية، ما كانش حتى بولس دخل المسيحية القصة دي. فهو بيقول على اليهود كان راضي بقتل، يعني كان حاضر وقت ما استفانوس ده اتقتل بولس بحسب اعمال الرسل. فهو بيبهدل اليهود وبيوبخهم وبيقول لكم انتم اللي خدتم الناموس بترتيب ملائكة، يعني كتاب منزل من الله الملائكة منزلها لكم، وعملتوا فيه ايه بقى الكتاب ده؟ لم تحفظوه. لما ترجعوا للنص اليوناني وتفهموا يعني ايه لم تحفظوه، عارف انت لما يكون عندك حل الطبيخ والطبيخ ايه؟ يحمض. ده المعنى ان انت ما حفظتش عليه ففسد فباظ. فده المعنى ان الكتاب الناموس نزل لكم من ربنا وانتوا ما حفظتوش عليه، باظ منكم بقى فاسد، يعني الكتاب اتحرف وما بقاش نافع. ده المقصود. فهو دي مسألة كانوا بيتكلموا عنها. ولو عاوزين نشوف كمان بالمرة بطرس الثانية، في آخر بطرس الثانية كنا تكلمنا عن النص ده قبل كده. المهم في بطرس الثانية 3:16 بيقول كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. بطرس الثانية 3:16. فهو بيقول ان في ناس بتحرف في الرسائل زي ما بتحرف ايه الكتب التانية. وقلنا قبل كده ان كلمة يحرفها غير العلماء ممكن تكون على معنيين، ان هم بيفسروا الكتب بشكل خاطئ، او ان هم بيحرفوا الرسائل فعلا وبيغيروا فيها. مفيش اي مشاكل. طيب كويس قوي. كل ده علشان ايه؟ علشان ارينا ان بولس بيتكلم في رسالته الى اهل روميا عن اليهود وشعب اسرائيل وسيادة الله، لكن هو في الاساس اهمية رسالته لاهل روميا انه بيشرح عقائده بشكل مفصل. وبنجد من خلال دراسة رسائل بولس اللي احنا متأكدين ان بولس كاتبها، ان بولس ما كانش بيؤمن بالتثليث وما كانش بيؤمن بالتجسد وما كانش بيؤمن بألوهية المسيح، لكن كل قضيته كانت الصلب والفداء، ان ادم اخطأ فدخلت الخطيئة للعالم، وآدم ده عبارة عن إيه؟ إنسان. فلازم إنسان بار يموت قصاد الإنسان اللي أخطأ فيدخل البر للعالم. دي كانت قضية بولس وشرحها بالتفصيل في رسالته لروميا. ده كلام جه بعد كده بقى. الرسالة الأولى إلى كنيسة كورنثوس، الرسالة الثانية إلى كنيسة كورنثوس. هو بيقول يعالج فيها بولس الرسول بعض القضايا والمشاكل في الكنيسة في كنيسة كورنثوس، كما يجيب عن بعض تساؤلاتهم. لو احنا فتحنا كده كورنثوس الأولى، كورنثوس الأولى دي فيها مصايب. طيب ثانية واحدة كده بس، عاوز اشوف فين المصيبة عشان انا مش معلم عليها. ايه؟ بس انا مش فاكر هي في كورنثوس ولا فين. ايوه، في كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس من اوله. هو الراجل كتر خيره انه قال انه يعالج فيها بعض المشاكل، بس هو ما قالش ان هي تعتبر فضايح جنسيه مش مشاكل. هو بيقول ايه؟ يسمع كورنثوس الأولى 5:1، يسمع مطلقا أن بينكم زنا. يعني إيه يسمع مطلقا؟ يعني إيه يسمع مطلقا؟ يعني الموضوع ده بقى خلاص معروف وكل الناس عرفت أن بينكم زنا. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم. يعني حتى الوثنيين الأمميين اللي ما لهمش قواعد أخلاقية ولا ليهم كتابات مقدسة تحكمهم، ما سمعناش ان عندهم زي حالات الزنا اللي عندكم دي، اللي هي ايه؟ حتى ان تكون للإنسان امرأة أبيه. يعني واحد بيزني مع امرأة أبوه. أفأنتم منتفخون، يعني فرحانين بنفسكم ومتفشخرين، وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. يعني ايه؟ يعني انتوا كأنكم بتتفشخروا بالموضوع ده لدرجة ان كل الناس عرفته وانتوا المفروض اصلا تلطموا على خيبتكم. ده ايه ده؟ سبحان الله، ان لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى ابن مريم. يعني القضية دي كانت موجودة على ايام المسيح وواضح. انا ما بحبش اقول الكلام ده عشان هم هيجي ياخد التسجيل ويشتمني على قفا الكلام ده، بس من خلال قراءة رسائل بولس بنعرف ان الشعب المسيحي الاول كان في سفالة وقلة ادب وكذب وزنا ودعارة وجهل وكل المصايب. الله المستعان. المهم، فهو بيقول ده انتوا شكلكم فخورين بالموضوع لغاية ما فضحتونا قصاد كل الناس، والمفروض اصلا تلطموا على الخيبة اللي انتوا فيها. فاني انا اللي هو بولس كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. يعني ايه؟ يعني انا مش معاكم بس كأني معاكم وواقف وحكمت على الرجل ده اللي زنى مع امرأة ابيه. يحصل فيه ايه بقى؟ باسم ربنا يسوع المسيحي، اذا انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني يعني هو بيقول انا كأنهم هيستحضروا ان بولس معاهم والراجل ده هيسلموه للشيطان. يعني ايه يسلموه للشيطان؟ يقتلوه. النص ده بيدينا مفهوم قضية ان العالم السفلي، هم كان عندهم نظرية ان الكون ده ثلاث طبقات، العالم السفلي الاندر وورلد، عالم الاموات، مش اسمه الاندر تيكر ومش عارف ايه، الشيطان بيطلع واخده بقى يسجنه تحت الجحيم ده بتاعه. فهو ده الشيطان، هو اللي بيملك على العالم السفلي، واي حد بيموت بيبقى في قبضة الشيطان. والمفروض المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات ليه؟ عشان ينزل للهاوية او للجحيم ويفك اسرى الناس اللي الشيطان حبسهم. قعد 3 ايام تحت بيفك فخد الناس وطلع ودخلوا بقى الجنة. الجنة دي بقى فين؟ في الدور اللي فوقينا. هم شايفين العالم زي ما بيقول بارت ايرمان كده 3 ستوريز، يعني 3 طوابق، الجحيم الارض اللي احنا عايشين عليها والجنة فوقينا. يعني الموضوع باتجاهات كده معاهم. فهو لما بيقول ان الراجل ده هنسلمه للشيطان يعني هنموته، فيبقى خلاص في قبضة الشيطان في الجحيم لهلاك الجسد. ليه بقى؟ لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني ده مفهوم ان الحدود كفارات. يعني هو عمل مصيبة حده انه يقتل، فربنا يغفر له فيخلص يوم الرب. فاهم ازاي؟ يعني العقاب ده في الدنيا هيكفر له عن مصيبته فيدخل ايه؟ الجنة يوم القيامة. ده مفهوم هم بيعترضوا علينا، ان الحدود مثلا ليه يجلد وليه يرجم وليه يقطع يده والكلام ده كله. فبنقول ان دي رحمة من كذا وجه، من ضمن وجوه الرحمة ان لما ان الله عز وجل رحيم ما يطبقش على عبده عقوبتين على على على ذنب، فتنفذ عليه العقوبة في الدنيا خلاص تغفر له يوم القيامة. وقطعا ولا شك ان العقوبة في الدنيا مهما كانت بشعة عمرها ما هتوصل زي ما العقوبة في يوم القيامة. الله عز وجل، الله عز وجل يقول انه لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يعني محدش يقدر ان يعذب كعذاب الله. ربنا يرحمنا ويغفر لنا. فدي كورنثوس الاولى اللي هو بيقول لك ايه فيها بعض المشاكل، يعني بيعالج بعض المشاكل، ده بيعالج فضائح جنسية. المهم، في اعتقد برضو في كورنثوس في بعض النصوص، بس دي هندرسها بعدين بتوسع، في بعض النصوص بنستشف منها ان بولس كتب رسائل تانية، بس الرسائل دي مش بين ايدينا دلوقت. ضائعة. رسائل بولس الضائعة. كتبت في الموضوع ده بحث، ويستحق انه يكتب فيه بحث اوسع واكبر. ان في كام نص كده معروفين في رسائل بولس، النصوص دي لما بنقراها كأن بولس بيتكلم على رسالة. فين بقى نقرأ مثلا نص منهم؟ هي تقريبا في كورنثوس على ما اعتقد، في كورنثوس الاولى 5-9. هو في نفس الاصحاح؟ لا. طيب كويس، معلش ما كنتش واخد بالي. فهو بيقول كتبت اليكم في الرسالة الا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او كذا كذا كذا كذا. فاحنا من خلال التحليل اللغوي ومن خلال السياق كتبت اليكم في الرساله. اما الان فكتبت اليكم. فين الرساله اللي هو كتب فيها ما تخلطوش الزنا؟ ودلوقتي يعني هو كانه بيكتب عن رساله سابقه وصاهم فيها، ودلوقتي بوصيكم بحاجه تانية في رسالتي ده. ففي بعض العلماء بيعتقدوا، ودي نظريات كثيره مختلفه، ان كان في رساله اولى لكورنثوس غير هذه الرساله الاولى الى اهل كورنثوس. طب راحت فين؟ ضاعت. في برضو نصوص تانية بتاعه الكنيسه اللوديكيا ومش عارف مين، بولس بيقول ما علينا، مش عاوز ادخل ده. يمكن النص واضح عن النص التاني. هو بيقول كتبت اليكم في الرساله ان لا تخلطوا الزنا، اما الان فكتبت اليكم كذا كذا كذا. فين الاولاني اللي انت وصيت فيهم ان لا تخلطوا الزنا؟ بعض المسيحيين بيقولوا ده هو بيقصد نفس الرساله. فلو احنا قرينا من 1-5 مش هنلاقي فيه الوصيه دي. فبالتالي ومن خلال اللغه اليونانيه ومن خلال السياق ده بيتكلم عن رساله تانية، بس الرساله دي راحت فين؟ مش موجوده. فدي مصيبه كبيره. وعلى فكره دي مشكله منتشره جدا في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، ان ساعات بيذكروا كتب، اسامي كتب. الكتب دي مش بين ايدينا دلوقت. العهد القديم مليان بده، وممكن تراجعوا في كتاب اسمه البهريز في الكلام اللي يغيظ بتاع الدكتور علاء ابو بكر. ده ذاكر قائمة طويلة باسامي كل الاسفار المفقودة اللي بتذكرها العهد القديم كمرجع. يعني ايه؟ يقول لك حصل حرب كذا وحصل فيه كذا كذا، وزي ما هو مكتوب في السفر الفلاني. فين السفر الفلاني ده؟ مش موجود بين ايدينا الان. ومش عارف مين فلان قال لفلان كذا زي ما مكتوب في السفر الفلاني. النشيد الفلاني اللي غناه فلان لما انتصر في الحرب مكتوب في السفر الفلاني، والسفر ده مش بين بالعبيط بقى بتاع 20-30 سفر زي كده مذكورين اساميهم وما هماش بين ايدين اليهود حاليا. في بعض اسفار منها اكتشفوها مؤخرا زي موضوع قمران وحاجات زي كده، لكن في بعض الاسفار التانية ما اكتشفوهاش. في بعض النوع التاني اللي انا كنت اقول عليه دي نوع انه نصوص بتدل على رسائل او اسفار، والاسفار دي مش بين ايدينا. في بقى المشكلة التانية انه بيقتبس من كتابات، والكتابات دي ما بقتش بين ايدينا حاليا. طيب الرسالة التانية الى كنيسة كورنثوس يتحدث فيها بولس الرسول عن سلطانه كرسول للمسيح، ويحث على العطاء المسيح. اتكلمنا على كلمة سلطان قبل كده. وفي بعض الرسائل لبولس اعتقد ان منها كورنثوس ده، كورنثوس التانية، بولس بيتكلم تحس ان في نوع من انواع الحقد والضغينة بينه وبين تلاميذ المسيح الاصليين، وبيقعد يقارن ما بينه وما بين التلاميذ، وبيقول ايه يعني هم من بني اسرائيل انا من بني اسرائيل، هم من مش عارف سبط ايه طب انا كمان من سبط كذا، هم يعني اتعذبوا وتعبوا وشقوا في الدعوة ده انا طلع عيني اللي خلفوني فيها، وهكذا. يعني عاوز يقول انا زيهم ومقامي بمقامهم يعني. فانت تقدر تستشف واضح ان كان في ناس ايه بتقول ان بولس ده اي كلام يعني. فهو حب انه يقول لا ده انا زي الرسل وزي زي التلاميذ وده انا رسول وده انا مش عارف مين، وقعد بمنتهى التواضع يضخم في نفسه يعني. اصل هو في بعض الرسائل بيقول لا انا متواضع وما بحبش اتكلم، وفي رسائل تانية يعني اختلافات بسيطة كده يعني. الرسالة الى كنائس غلاطية دي نقطة ظريفة كان بيتكلم عليها بعض المسيحيين، ان غلاطية ده مساحة جغرافية واسعة وكان فيها كنائس كتير مش كنيسة واحدة، فكانوا بيحاولوا يقولوا طيب هو بولس كتب رسالة واحدة والرسالة دي لفت عليهم، ولا كتب رسالة وعملوا منها نسخ وتوزعت عليهم؟ بس في مشكلة، هو لو رسالة واحدة وعملوا منها نسخ، ما أي كتاب ينسخ في العالم القديم كان بيحصل فيه تغييرات، كان الناسخ بيغلط أو بيغير ويبدل ويحرف يعني. كان في بعض العلماء بيتناقشوا إن ممكن إن ما بين علامتين تنصيص كده، النسخ الأصلية اللي اتبعتت للكنائس دي يكون فيها تحريف في مشكلة زي كده يعني. دي طبعا كلها نظريات فرضيات يعني. المهم إيضاح للإيمان المسيحي القويم وضحض التعاليم التي تدعو إلى العودة إلى الشرائع اليهودية. ففي كنيسة رسالة غلاطية دي لو فتحنا بدايتها كده، رسالة بولس لغلاطية، نقرأ من 1:1: بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الأب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. وده فكر غنوصي، سمعت عن الغنوصية قبل كده؟ سمعت عن، قلنا كان في طوائف مسيحية كثيرة مبكرة، من أقدم الطوائف المسيحية طائفة مسيحية تحتيها طوائف كتير اسمها الغنوصية. الغنوصية دي كان ليها طوائف بالعبيد، منهم اللي كانوا موحدين، ومنهم اللي كانوا بيؤمنوا بإلهين، ومنهم اللي كانوا بيؤمنوا ب 365 إله وربع يعني، آلهة كتيرة جدا يعني. من أساسيات التعليم الغنوصية إن روح الإنسان عبارة عن شرارات إلهية يعني، كأن الإله بيخرج منه الأرواح دي وبتسكن في الأجساد. الجسد ده شرير والروح مسجونة في الجسد، فالعالم ده كله عقاب والعالم كله شرير والأجساد وحشة. علشان كده عارفين الفيلم بتاع ديفانسي كود، وراحد اللي كان بيقعد يعذب في نفسه، ده دي أفكار مسيحية قديمة، إن الجسد شر والعالم شرير وإحنا بنعذب في نفسينا ونعذب في جسدنا. وتيجي بقى أفكار الرهبانة المجنونة، إنه يقعد طول عمره ما يستحماش، ولا طول عمره ما يغسلش شعره، ولا الكل. الأفلام دي جاية من فكرة إن الجسد شر، العالم شرير، ما نهتمش بنفسينا، إحنا مسجونين في الأجساد، وإيه اللي هيحرر الأجساد؟ المعرفة. فما كانوش بيؤمنوا ان اللي يدخلنا الجنة او اللي يحررنا الصلب والفداء، كانوا بيؤمنوا ان في اسرار الهية بنعرفها من المسيح. لما نفهم الاسرار الالهية دي، او لما نعرف الاسرار الالهية دي، بنتحرر من الجسد ومن العالم الشرير والكلام ده كله. بولس العلماء اكدوا بما لا يدع مجالا للشك انه كان متشبع جدا بالافكار الغنوصية دي، خصوصا موضوع الشر والعالم الشرير والكلام ده والنجاسات والكلام ده كله يعني. ان الجسد ما المفروض ما نهتمش بيه، وان الاهتمام بالجسد عداوة لله، الاهتمام بالجسد عداوة لله. المهم انا هقرأ النص ده وبعدين بنشوف الاهتمام بالجسد ده. هو بيقول الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. طبعا دي مصيبة سودة. يعني إيه إرادة الله وأبينا؟ دي طبعا مصيبة سودة يعني في النص، مش مشكلة نبقى نفكر فيها بعدين، لأن المفروض الله هو الآب، فإزاي يقول بإرادة الله وأبينا؟ ففي حاجة غلط، نبقى نناقش الموضوع ده بعدين. الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين آمين. طيب، إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. يعني الناس دي ارتدت عنه، فهو بيقول ده أنا مستغرب أن أنتوا ارتدتوا عني، أنا اللي دعيتكم بنعمة المسيح لإنجيل آخر، يعني بشارة أخرى أو دعوة أخرى. وبعدين ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا أو يحرفوا إنجيل المسيح. إنجيل المسيح المقصود به دعوة المسيح أو المسيحية بحسب فهم بولس. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. أناثيما يعني محروم من أنه يدخل الجنة، يعني ملعون. فهو كأنه بيقول لو حد جه وقال لكم تعليم مخالفة غير اللي انتوا تعلمتوها مني في الأول، ربنا يلعنه وما يورد على جنة يا قادر يا كريم كده يعني. طيب، فغلاطيا كان زي ما الراجل بيقول كده دحض التعليم، فواضح ان في ناس ارتدت، في تعليم جديدة ظهرت وهكذا. عاوز بس اشوف النص بالمرة بتاعت الاهتمام بالجسد عداوة لله. ثانية واحدة اهو، في روميا 8:7، لان الاهتمام لان اهتمام الجسد هو عداوة لله، اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع. روميا 8:7 هو قعد قبليه، هو بص قعد يتكلم دان الخطية لأن ناموس الروح في المسيح يسوع. المهم الفقرة دي كلها بيتكلم عن الجسد والروح والخطية والشر والحوارات دي. طيب، بعد الرسالة إلى كنائس غلاطيا، الرسالة إلى كنيسة أفسس، حديث عن سر الخلاص. برضو فكر غنوصي إن في أسرار، والأسرار دي هي اللي إيه على أساسها ننول الخلاص أو هندخل الجنة أو هننول الحياة الأبدية وكده. الشيخ الغنوصية مش من أيام اليونانية؟ إيه؟ أيام اليونانية القدامة. الفكر ده قديم يعني. طيب، ماشي. رسالته إلى كنيسة أفسس، في نص جميل في أفسس، تعالوا نبص عليه كده. أفسس 1 في بدايته، يعني ثاني أو مش في بدايته، 4 في الإصحاح الرابع. معلش أدور عليه ثانية. اهو في افسس 1:17، افسس 1:17 بولس بيقول ايه؟ لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة والاعلان في معرفته. افسس 1:17، فهو ايه؟ بيصلي لمين؟ للإله. الإله ده هو إله المسيح. دي لما يجي المسيح يقول لك ده الرب يسوع، والرب معناه إيه؟ خالق السماوات والأرض، زي ما أنتوا بتقول الحمد لله رب العالمين. طب هو رب العالمين بيبقى له إله؟ فتقوم جايب له أفسس 1:17 إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد. ترجمات التانية بتقول الآب المجيد، يعني كأنه بيقول هو مين اللي بيصلي له تحديداً؟ إله ربنا يسوع المسيح اللي هو الآب المجيد، هو ده اللي أنا بصليه، هو ده إله ربنا يسوع المسيح، علشان يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. فده نص جميل في إيه؟ في رسالة بولس لكنيسة أفسس. طيب الرسالة إلى كنيسة فيليبي، رسالة كتبت في السجن لكنها تفيض بالروح والمحبة والسلام، وكأن الراجل إيه يعني الكنيسة ما فيها، الرسالة دي ما فيهاش حاجة مميزة. طيب الرسالة إلى كنيسة كولوسي، تقدم الرب يسوع المسيح باعتباره صورة الله الابن الأزلي ورأس الكنيسة الذي انتصر على الخطية مع دعوة للسلوك المسيح. الرسالة دي قلنا من ضمن الرسائل اللي ايه، شوف فيها كلام شكله ازاي، الابن الأزلي مش عارف مين، وبيستشهدوا بنصوص منه على يعني في بعض الأفكار مش بنلاقيها خالص في الرسائل التانية، ومع بعض التفاصيل التانية موضوع ان اتكتبت في السجن ولا ما اتكتبتش، ولا مش دي اللي اتكتبت في السجن، لا دي الفليب اللي قبليه، لا لا اسف، ان الرسالة دي فيها افكار مش بنلاقيها في رسائل تانية وحاجات تانية احنا هنبقى ندرسها فيما بعد. يعني المهم الرسالة دي فيها حاجات لينا احنا. كولوسي 1:15، افتحوا كده كولوسي 1:15. رسالة بولس لكولوسي 1:15 هو بيتكلم عن المسيح، بيقول من اول مثلا من اول 12، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما في الأرض وما يعني. وخلي بالك في فرق ما بين فيه خلق وبه خلق وله خلق، في يعني بيفرق ما بين المصطلحات دي وليه معاني. المهم النص بتاع بكر كل خليقة من النصوص اللي عليه خلاف كبير جدا في الترجمة. أنا كنت جايب معايا هنا ترجمة، توديتها فين يا محسن؟ انا طلعتهم له، روح هات المجموعه اللي انا قلت لك توديهم. النص ده كتير من المسلمين وكتير من المسيحيين بيشوفوا ان زي ما هو محطوط كده بكروا كل خليقه، ده معناه كذا حاجه. المهم ان المسيح من ضمن المخلوقات، يا إما هو أول واحد خلقه ربنا، يا إما هو أهم واحد خلقه ربنا بمفهوم كلمة بكر عند اليهود، إن الإنسان لما بيطلق عليه بكر بيكون إيه، هو أعظم واحد وصاحب المرتبة الأولى يعني. فكان في تسجيل مشهور للأنبا بشوي بيقول لا بكر كل خليقة ده تعبير غلط والصح مش كده، وقعد يقول انا اتقابلت مع مين واتكلمنا مع فين. المهم ان احنا هنغير الترجمة، هنخليها البكر على كل ما قد خلق، او اي صيغة تفيد ان هذا البكر ليس ضمن الخليقة. فاهم ازاي؟ فبحيث ان النص ما يقولش ان المسيح مخلوق. دي ترجمة بيسموها الترجمة البورسعيدية. ليه بقى؟ لان هي اصلا تبع ايه، اسمه ده البطريركية اللي في بورسعيد، هم اللي طبعينه. الكتاب ده عبارة عن ايه، عبارة عن ترجمة الفاندايك، بس هم بيصيعوا على الشعب الكنيسة في الاول وقايلين ان احنا راجعنا ترجمة الفان دايك والترجمة القبطية والترجمة اليونانية وترجمة كين جيمس، وقعد يقول لك ده احنا عملنا شغل ومجهود جامد، وهو كوبي وبيست الفان دايك اللي ما بين ايديكو، بس في بعض النصوص عليهم يعني مش عاجبهم ترجمة الفان دايك فيها فرحوا غيروها، من ضمنها كولوسي 1:15 ده هو. فلو فتحنا كولوسي 1:15 هنا، خلينا اطلعه كده اهو، ادي كولوسي 1:15 بيقول ايه؟ الذي هو صورة الله غير المنظور المولود قبل كل خليقة. فهو فهو ايه؟ كأن المسيح مولود من الله قبل الخلائق كلها، فغير الترجمة عشان ايه؟ يظبط معتقد معين. نفس المشكلة دي موجودة في سفر الرؤيا. ثانية واحدة طلع النص في سفر الرؤيا. رؤيا 3:14 اخر كتاب خالص، بيقول واكتب الى ملاك كنيسة اللوديكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. بداءة خليقة الله، فكأن بداءة خليقة الله دي يعني هو نقطة البداية في خليقة ربنا، يعني هو أول مخلوق. أما نبص كده عليها في الترجمة دي، رؤيا 3:14 وأكتب إلى ملاك كنيسة اللوديكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، كوبي بيست من الفان دايك، أصل خليقة الله. يعني خلاه هو اللي جاب الخليقة مش هو نقطة بدايتها، فاهم ازاي؟ يعني هو مش من ضمنها لكن هو اللي بدأها، ده المقصود. يعني هم بيلعبوا في الترجمات شوية عشان خاطر ايه؟ بيلاقوا فيها مشاكل. ما دي بقى من نظريات انا، يعني انا بدعي من خلال التحليل اللغة اليونانية والجرامر اليوناني وكده ان لا، ترجمة الفان دايك هي الترجمة الحرفية الدقيقة، بكر كل خليقة بداية خليقة الله، والمقصود منها بحسب الالفاظ اليونانية انه مش اول واحد اتخلق لكن انه اعظم واحد اتخلق، زي ما احنا بنؤمن بحسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه سيد البشر وسيد ولد ادم واعظم المخلوقات على الاطلاق. فده المقصود، وانا اعتقد فعلا ان ده معتقد سليم بالنسبة للمسيحيين في المسيح، انه على ايامه قبل ما يبعث سيدنا محمد هو اعظم المخلوقات، اعظم انسان خلق، فاهم ازاي؟ فده معتقد مقبول، بس هم مش كمسيحيين ما بيقبلوش المعتقد ده في المسيح، عليه شوية تفاصيل. يعني جسد المسيح مخلوق، مش عارف هو اصلا كلاهوت ازلي، حاجة ليه علاقة بالتجسد وكده. يعني تفضل سؤال ممكن يكون هناك الترجمة العربية بدأت، يعني من امتى بدأت النص اليوناني لا، هو ما فيش ترجمة عربي اتخذت من الانجليزي، من اليوناني او من لغات تانية قديمة. اللي انت بتقراه في ايدك ده سنة 1865، في طبعا قبل كده، في قبل كده لغاية ما مخطوطات عربية من القرن الثامن والتاسع الميلادي، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين كده ثلاثة. يعني دي أقدم مخطوطات عربية بين إيدينا، وبنقارن ما بينها. يعني مثلا من ضمن الأمثلة المشهورة بداية إنجيل يوحنا في الفان دايك اللي ما بين إيديك، وفي معظم الترجمات العربي أو في كلها على الإطلاق، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، فبيقولوا الكلمة ده هو المسيح والكلمة الله على المسيح هو الله. ثلاث ارباع الغالبية الساحقة من المخطوطات العربية القديمة ما بتترجمش النص ده كده، بتقول وإلها كان الكلمة أو وكانت الكلمة إلهية، بالمعنى ده ان دي كلمة ربنا دي كلمة إلهية لكن مش هي الله المستحق للعبادة، فاهم؟ فدي من ضمن الوسائل ان احنا نفهم النص الترجم صح ولا لا، ان احنا نرجع للمخطوطات القديمة، نرجع للترجمات القديمة ونحاول نفهم المخطوطات دي نفسها تعمل عليها تعديلات وتحويرات. لا مش بالضرورة، يعني الفان دايك دول لما جم يترجموا مش بالضرورة يكونوا بصوا على كل الترجمات اللي قبليهم اتعملت، هم ترجموا على طول مباشرة العهد القديم من العبري العهد الجديد من اليوناني وزبطوها ودي ترجمتنا. فاهم ازاي؟ اختاروا نص يوناني معين مثلا في العهد الجديد وراحوا مترجمينه، ونص عبري وراحوا مترجمينه. لا دي من ضمن مشاكل الكتاب، ان ممكن يكون النص اليوناني ثابت لكن مختلف على معناه، مفيش اي مشاكل. وده على فكرة ممكن يحصل في اي كتاب، بس اللي بيميزنا عن غيرنا ان احنا عندنا ادوات مساعدة اخرى وتراث يقول لنا ايه التفسير الصحيح وايه الفهم الصحيح للنص سواء قرآن او سنة. هم عندهم النص، مفيش التراث اللي حواليه اللي يقول لهم لا الفهم الصحيح هو كذا، فبيبتدوا بقى هم يجتهدوا ويحاولوا يقروا ما بين السطور والأفلام اللي احنا كنا حكينا عنها قبل كده، فبيظلوا إلى يوم الدين مختلفين عن على المعنى، مفيش أي مشاكل ما بينهم كطوائف. لا ايه لو هو بقى بيعتبر بقى مخطوطة معينة او مصدر معين هو بيعتبره كده يعني. طيب يبقى موضوع افسس ده حكينا عنه اله ربنا، وبعدين فيليبي ما فيهاش حاجة مميزة، وكولوسي دي فيها بكر كل خليقة وزيها في رؤية بداية خليقة الله واللعب في الترجمة والكلام ده مفيش مشكلة. الرسالة الأولى إلى كنيسة سالونيكي، الرسالة دي أغلبية العلماء بيؤمنوا إن هو ده أول كتاب كتب في العهد الجديد، يعني أول أول واحد كتب في كتبة العهد الجديد المجاهيل اللي احنا ما نعرفش منهم غير بولس، هو بولس أول حاجة كتبها بولس هي الرسالة الأولى إلى أهل سالونيكي. فهو بيقول رسالة تشجيع للمؤمنين المضطهدين، المؤمنين المضطهدين. على فكرة في نقطة مهمة ودي بتوضح يعني ان الله عز وجل لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في الوقت وبعثوا في المجتمع وبعثوا في الظروف اللي تساعد على بقاء الدين بدون ان يحرر، ان هو اول ما بعث كان في اضطهاد لكن لما مات كان شكل الأمة الإسلامية إزاي؟ كانت قوية ومسيطرة، فبالتالي عدم وجود اضطهاد، وإن لما حصل فتح مكة وتأسيس الدولة في المدينة وهكذا، فالأمور في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقرت، المسلمين ما كانوش مضطهدين، فبيقدروا بيفهموا دينهم، يحفظوا كتابهم، يعلموه ويدرسوه وينشروه وهكذا. الاستقرار ده مهم جدا. لكن لما احنا نقرأ في بداية أعمال الرسل حتى في أيام المسيح، الرومان كانوا موجودين أصلا مطلعين عين اليهود، خلي بالك الرومان ده اللي فوق، بعدين اليهود، بعدين المسيحيين، فالمسيحيين عليهم اضطهاد مزدوج من اليهود ومن الرومان، خصوصا لما يجي واحد رخم رزل زي بولس قبل ما يدخل المسيحية، وكان مكتوب عنه في أعمال الرسل ان الناس كانت بتسيب البلد تروح بلد تانية، يوم هو مسافر وراهم وبيطردهم من بلد لبلد لغاية ما يقبض عليهم ويرميهم في السجن. شايف حجم الاضطهاد ازاي؟ طيب سالونيكي دول واضح هم كانوا بيعانوا من اضطهاد، لو قرأت الرسالة مش فاكر والله أعلم، غالبا اللي اضطهدوهم كانوا اليهود مطلعين عين اللي خلفوهم وكانوا زعلانين، وكان فيهم ناس ماتت أثر هذا الاضطهاد. فبولس في هذه الرسالة بيعزيهم، بيقول لهم ما تخافوش ما تقلقوش هتستحملوا كل ده في الاخر تدخلوا الجنة وما تقلقوش. علماته واستحملوا فاضل ايه سنة ويجي المسيح وياخدنا معاه وهندخل الجنة ونرث الحياة الأبدية. وبولس كان يعتقد انه من الاحياء الباقين لما المسيح يرجع تاني. نفتح كده رسالته للتسالونيك الاولى. في تسالونيك الاولى 1:10 في الاخر خالص وايه وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. طيب كويس هات بقى الإصحاح الثاني. نفسها مش فاهم الإصحاح الثاني أو الرابع سريع احنا غالبا الرابع. في 4:15 بيقول فإننا نقول لكم هذه بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يعزيهم في ناس منكم ماتت في هذا الاضطهاد. هم عشان ماتوا خلاص ماتوا في طيس خلاص يعني ما علشان ماتوا قبل ما المسيح يجي يبقى خلاص. هم كانوا فاكرين كده أهل تسالونيكي كانوا فاكرين دول ماتوا قبل ما المسيح يجي ما لحقوش يدخلوا الجنة كده يعني. فرح قال لهم لا احنا الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه ده مقصود به المسيح ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله والأموات في المسيح يعني اللي ماتوا عشان المسيح والمسيحية وكده سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء وشغل سوبرمان هيطيروا يعني كده ويقابلوا المسيح في أيوة. في على فكرة يعني أفلام بالعبيط اتعملت بت فكرة يطير ويطلع ويتقابله في السماء ايه؟ هو مات مفيش مشكلة. الموضوع ده مبني على ما عليه الموضوع ده قلنا ان هو دي كانت عقيدة راسخة جدا في المسيحية الاولى لا شك فيها ولا ريب واللي يكابر فيها يبقى جاهل. وفي واحد انا بكلمه في التسجيل كده المهم يعني في نصوص كتير المسيح بيتكلم فيها بيقول ان يوم القيامة هتحصل واحداث القيامة وهتحصل حروب وزلازل وبراكين والشمس لا تعطي ضوءه والنجوم تتساقط ومش عارف مين. الحق الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول. ده نصوص عندهم. فهو عاوز يقول ايه كل ده هيحصل وهيحصل قبل ما الجيل ده يموت. السماء والأرض يزولان لكن كلامي لا يزول يعني الكلام ده هيتنفذ ما تنفذش. قصة تانية بيقول ان انه من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا من الانسان آتيا مش عارف مين يعني مش هيموتوا مش هيذوقوا الموت لغاية ما يشوفوه مرة تانية. هم للأسف رغم يعني بغض النظر عن اي مكبرة بينسبوا للمسيح الكذب ده ما تحققش. بولس كان فاكر ان ده هيحصل اكمنه كان مفروض معاصر للمسيح بس عمره ما شافه بعد كده مفروض امن بيه المفروض ان هو محسوب من ضمن الجيل ده فهو كان فاكر ان هو هيبقى من الاحياء الباقين لغاية ما الرب يجي ما حصلش. مات بولس كل التلاميذ ماتوا جم على اخر نهاية القرن الأول بدأوا يحلموا بقى في سفر الرؤيا، يا ترى يا هل ترى لما المسيح يرجع هيحصل إيه؟ فبدأوا يكتبوا الرؤى أبوكاليبس أو الريفيليشن. أبوكاليبس دي يعني اللي هو بيستخدم بالإنجليزي نهاية الزمان، فاهم إزاي؟ يعني the apocalypse has begun، مش عارف red alert حوارات كده كتيرة معناها حروب نهاية الزمان والدنيا هتضطربع على نفخنا وخلاص القيامة هتقوم. ده سفر الرؤية أرميجادون، دي كلمة موجودة في سفر الرؤية. والله ده كويس. ايه أصلاً كنت عاوز أعرف هم تنجيل الكتاب ده فيه؟ طبعا طبعا طبعا طبعا. طيب تسالونيكي الاولى تسالونيكي الثانيه، رساله تشجيع في مواجهه الضيقات وحديث عن مجيء المسيح الثانيه، برضو نفس الفيلم. النص اللي احنا كنا قريناه ده افتحوا كده تسالونيكي 2:2. الاولى لا الثانيه، تسالونيكي الثانيه 2:2 من بدايتها هو بيقول: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. يعني إيه؟ يعني في ناس كانوا بيكتبوا رسائل، الرسائل دي كأن بولس هو اللي كاتبها، هي تسالونيك التانية دي من اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها ولا مشكوك فيها؟ مشكوك فيها. لا لا مشكوك فيها. فالعلماء بيقولوا حالة من الاثنين: لو بولس فعلا كتب الرسالة دي يبقى بولس كان يعرف ان في ناس بتزور رسائل باسمه وهو عايش، وكان بيحذر الناس ما تقروش الرسائل دي اللي هي كأنها منا وبتخدعكم. أو لو بولس ما كتبش الرسالة دي، يعني الرسالة دي مزورة، فكأن الشخص المزور بيقول ما تقروش الرسائل المزورة باسم بولس. ليه؟ عشان يحاول يخدع الناس ويقول لهم خلوا بالكم انا الرسالة دي زي الفل، بس اوعوا تقروا الرسائل المزورة، كنوع من انواع الخداع. وايه لما يعني رمتني بدايها وانسلت، يعني انا بقول لك زي ما بيعملوا النصارى بشكل عام، يجي يقول لك الاسلام دين ارهاب عشان تنشغل بنفسك انت وما تقعدش تدور عنده ان هو عنده سفك دماء وقتل وشق بطون حوامل والمصايب كتيرة جدا كده. فهو الراجل ده بيعمل كده، ان انا اقول خافوا من الرسائل المزورة ما تقرهاش عشان ما يشكوش ان الرسالة اللي انا بكتبها دي مزورة. طيب الرسالة الاولى الى تيموثاوس، الرسالة الثانية الى تيموثاوس. الرسالتين دول لواحد اسمه تيموثاوس. تيموثاوس ده مفروض تلميذ من تلاميذ بولس، محكي قصته في أعمال الرسل. نفتح كده أعمال الرسل، أعمال الرسل 16:1. ثم وصل إلى دربة والاسترة، أسامي بلدان، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. النص ده يتشرح في كتير، بس خلاصته إن تيموثاوس ده أمه كانت يهودية بس أبوه كان يوناني ومات، وبعدين بولس عاوز يستخدم تيموثاوس في الدعوة بين اليهود، فرح علشان خاطر ما يشكوش في الواد اكمن ابوه يوناني يعني وثني وامه يهودية، فهو عاوز يخلي الناس تثق في تيموثاوس، فيروح عامل ايه؟ ختنه، عشان يقول لك بس ده بولس ده كانوا يعني هيقولوا له اثبت لنا انت مختون ياض ولا لا، يعني الفكر هو ده الفكر اللي محكي عنه في اعمال الرسل، انه عاوز يكسب ثقة اليهود، بس هيبقى عارف ان في شك عشان ابوه يوناني بس امه يهودية، وعشان خاطر يثقوا كمان في بولس انه بيقبل الناموس وبيعمل بيه. ده نوع من انواع النفاق. النفاق ده محكي عنه في رسائل بولس، نقرأ كده النصوص دي. في كورنثوس الأولى الإصحاح التاسع العدد 19، كورنثوس الأولى 9-19 بيقول إيه؟ فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. كورنثوس الأولى 9-19 يعني هو بيقول أنا حر، محدش ملكني، لكن أنا بستعبد نفسي للناس علشان أربحهم. هو هيشرح، فبيقول إيه؟ فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. يعني إيه؟ يعني لما يكون بين اليهود تصدق ده أنا كان علي نذر، والنذر ده مفروض أحلق له شعري وأقدم ذبيحة في الهيكل، فيروح عامل الفيلم ده قصاد اليهود فيقولوا يا ده ملتزم، ده تقي، ده نقي، ده ورع، ده احنا نسمع كلامه ونقبله. موضوع تيموثاوس يختنوا. طيب، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. يعني ايه كأني تحت الناموس؟ يعني هو مش ملتزم بالناموس ولا حاجة، بس هو بيعمل التمثيلية دي علشان الناس اللي ملتزمين، مش لاقيها؟ علشان الناس اللي يعني ايه؟ انا هرشح نفسي لمجلس الشعب، وعارف ان الناس في اهالي المنطقة دي عاوزين الاسلام، انا اصلا مش ملتحي. والقصة دي حصلت، يقوم مرب دقنه وعامل البوستر بالدقن، ويقوم موزع منشورات يقول انا شاركت في بناء مساجد كذا وكذا وكذا واعمال الخيرية كذا، فعلشان اربح الناس اللي ايه؟ اللي عاوزين الاسلام والشريعة الاسلامية. هروح جاردن سيتي، هقوم لابس السلسلة وحاطط المصاصة وعمل شاب روش انت فاهم ازاي؟ هو ده الفكرة. وللذين بلا ناموس اللي هم الوثنيين كأني بلا ناموس، يعني انا مش ملتزم بأي حاجة والحياة سدح مداح، زي ما الوثنيين حياتهم سدح مداح، مع اني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. يعني هو بيقول انا بعمل نفسي بلا ناموس مع اني مش كده. ليه بقى؟ صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لاخلص على كل حال القوم، عشان اخلصهم وادخلهم المسيحيه، وهذا انا افعله لاجل الانجيل الدعوه. يعني هو شايف ان ده بيخدم الدعوه. في نص تاني اللي هو القصه بتاعت إيه، انت بتكذب يا بولس؟ طب حتى لو بكذب، إن كان صدق الله يزداد بكذبي لمجدي، فلماذا أدان أنا بعدك خاطب؟ يعني هو ما اعترفش إنه بيكذب، بس بيقول حتى لو كذبت إيه المشكلة؟ لو كذبي ده هيدخل الناس المسيحية وهيخلصهم، فليه بتدينوني؟ فده كان منهج مؤصل عند المسيحيين، إن أنا أخدع الناس، ان انا اعمل نفسي زيهم علشان اكون قريب منهم، فيسيبوا اللي هم عليه ويبقوا معايا رغم ان انا مش زيهم. ده اللي بيحصل في التنصير، بيقولوا ايه ده اللي بيحصل في التنصير، ده منهج بوليسي مؤصل منذ فجر المسيحية. ايه؟ لا انت باش جرب وشوف، جرب انت وشوف. رسالة تيموثاوس الاولى دي، اخر معلومتين هقولهم، ان تيموثاوس الاولى دي النصين دول محفوظين، تيموثاوس الاولى 3-16، تيموثاوس الثانية 3-16، واحدة فيهم في ما انا هقول لك دول نصين مشهورين دايما المسيحيين بيستخدموهم. تيموثاوس شوف بيكتبوا بالانجليزي الاختصار كده, او لو انا دايما بكتب بالعربي بكتبه تيموثاوس وممكن احط واحد قبليها. في بعض المسيحيين بيقوموا بيكتبوا كده مثلا تهيه تيموثاوس الاولى 3:16 وتيموثاوس الثانية 3:16. النص الاولاني بيقول في الفاندايك وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد, فيقول لك الكتاب المقدس بيقول بالتجسد. النص الثاني بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله, وده اتكلمنا عنه قبل كده, ويقول لك ده الكتاب ده معناه ان الكتاب المقدس موحى به من الله. النص الاولاني ده تاع الله ظهر في الجسد دي ده نص محرف تحريف شنيع وبشع, واغلب الترجمات التانية ما بتقولش الله ظهر في الجسد, بتقول عظيم هو سر التقوى يا اما الذي ظهر في الجسد يا اما عظيم هو سر التقوى اظهر في الجسد. ايا كان المعنى ملوش دعوة بالتجسد, وممكن نبقى نشرحه بعدين. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.